وتأتي وتستحضر ما ورد في الكتاب المقدس في موضوع قتل الأطفال، وطيب وتساءل عن أن هذا إذا كان الفكر الإلحادي صحيح، هذا الطيار لماذا عليه أن يندم وهو أدى وظيفة وأخذ عليها مالا؟ وإن كان قتل أطفال هكذا كما هم يفعلون، يعني لما يجيك يقول أين الله منك، أنت افعل نفس الشيء، أنت خل عندك حذق، تكلم عن الداروينية الاجتماعية والقتل وكذا، وتكلم عن الدول اللي ترى أمريكا لم تدخل العراق لوحدها ولم تدخل أفغانستان لوحدها، ألمانيا معاها غيرها مع، لكن طبعا احنا الصحافة العربية وكذا تحاول تصور أمريكا من باب أخف الضررين عشان لا تسقط دول أخرى مقدسة عندها. يعني الآن مثلا هم يعني لكي يشتروا أسلحة من لكي تشتري منهم السعودية أسلحة بأثمان عالية أكثر من يسلطون منظماتهم الحقوقية أن أطفال اليمن يقتلون، أطفال اليمن قتلوا، أطفال اليمن قتلوا، وفعلا هذا أمر يحصل، أنا ما أخاف على أساس وجامل، لا هذا هنا أمر يحصل، نعم هذا حق وهذا ظلم وهذا لا يجوز، يرضى من يرضى ويأبى من يأبى، بس يعني على الهامش. فيبدأون يتحدثون أن كذا كذا كذا كذا كذا، طيب وأنتم أيضا قتلتم أطفال كثيرين، وهذا أصلا سمتكم، وهيروشيما وغيرها وغيرها وإلى آخره. طيب لماذا أنت مثلا الآن تركز على ما تفعله السعودية مثلا فيما تقول؟ طبعا هذا التركيز لغرض أنه إيش، أن لما يأتون يشترون منهم أسلحة يقولون انظروا المنظمات الحقوقية تضغط علينا فادفعوا لنا أكثر، فيدفع لهم أكثر، هذا كل ما في الموضوع، هذه حيلة تمارسها عدد من، هذا سوته بريطانيا المدة اللي فاتت لما ذهبوا إليهم فعلوا هذا الحيلة، جابوا منظمات حقوقية طلعوا اطلعوا اطلعوا اطلعوا تكلموا قولوا وجي شيلوا صور وكذا، بعد ذلك عشان يعني السلاح اللي يشترى بدولار مثلا يندفع بدل الدولار 1000، هذا كل ما في الموضوع حيلة، ولا أقول لهم ناس يضحكون عليهم واحد. طيب أنت اليوم لما بشار الأسد يضرب دومه بالكيماوي، أعان الله المسلمين هناك، أنت لا تمر من جانب الخبر هذا المرور البارد، أو تتكلم وتدعو فقط، ادعو ادعو لا شك، لكن لا تقف عند هذا. ذكرني بتصريح تريزا ماي أنها ممكن تضرب كيماوي وتقتل نساء وأطفال الحفاظ على أمن بريطانيا، إذا بشار الأسد ينفذ نظرية تريزا ماي. ذكرني بسام هاريس الملحد أحد أقطاب الإلحاد الجديد لما قال أنه نضرب العالم الإسلامي ضربة نووية استباقية، إذا ما الذي يفعله بشار الآن؟ يطبق كلام سام هاريس. أنت لما مثلا يأتيك حدث عنصري مثلا أنه والله لاعب كورة في روسيا سخروا منه وشبهوه بالقرد، يا أخي جايتك مقشرة، لماذا يشبهون الأسود بالقرد؟ نظرية داروين، الإنسان القديم كان في إفريقيا، الكل يغلس، المحللين الرياضيين غيره غيره، حتى الإسلاميين اللي فاهمين واللي يردون على النظرية التطور أو كذا ما يربط. طيب لماذا هم يربطون؟ يعني هو يجيب اسم ابن تيمية والبخاري كل شيء، أنت ليش ما تربط؟ اربط اربط، وفعلا هذا ربط صحيح، أنا لا أقول لك أظلم، اربط هذا في ضميرهم أن الأسود هذا أقرب كائن للقرد، أقرب إنسان للقرد. حادثة في فلوريدا ما عاد أحد تكلم عنها، حادثة في فلوريدا نباتية حذف لها اليوتيوب مجموعة من الفيديوهات، ذهبت بمسدس وذهبت إلى مقر اليوتيوب، وفلوريدا من أكثر الولايات تشددا في أمر الأسلحة، وذهبت وسوت وقتلوها هناك وراحت تبي تقتلهم. طيب كرس على هذه، أنت مو قبل تقول كل المسلمين هم يسوون هذه الأمور، انظر ركز، البي كي كي يعملون عملية إرهابية في في في في تركيا، حزب العمال الشيوعي، ويتبناها تماما والعادل تتكلم ولا تذكر هذا ولا تنبه على هذا. نمور التاميل اللي في سريلانكا، في بلد، لا إله إلا الله، كأنها سريلانكا فيما أظن، بلد غالبية بوذية، في هندوس شوية مستضعفين، بوذي اغتصب سريلانكا، طلعت جماعة إرهابية هناك، وثم جماعة إرهابية نمور التامين، وعندهم كل شيء، طيب انت الان ركز، انه المساله ما تحتاج تراث، انه يعني حطها نظريه، ما يحتاج تراث معين، مجرد ما الانسان يقع عليه ظلم استثنائي ما راح يسكت، هو ياخذ من التراث، ما وضعها نظريه هكذا امام الليبرالي في مقابل نظرياتهم هذه التي تتهم التراث وغير ذلك. حتى لو انت يعني نحن لا شك نعرف ان هناك من قد يكون غاليا او من يستحل الدم الحرام بناء على نصوص وغير ذلك، لكن ترى الهوى الدافع هذا اساسي في الموضوع، حتى في الانحرافات القديمه.